بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون هذا قسم من الأقسام التي يفصل الله تبارك وتعالى أحوالها هنا في هذه السورة، سورة براءة، التي فصل الله تبارك وتعالى فيها أحوال المنافقين، ثم بين كذلك يعني حقيقة أهل الإيمان والذين استجابوا للنبي وقاموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم من نصر الدين وخرجوا في هذه الغزوة شديدة، غزوة تبوك، وكذلك درجات يعني أهل الإسلام في هذا الأمر وموقفهم من الدين. فكان من هؤلاء مجموعة من المؤمنين اعترفوا بذنوبهم عندما تخلفوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، علموا في حق أنفسهم أنهم قد قصروا وقد ارتكبوا يعني ما يوجب الاعتذار والتوبة، فاعترفوا بذنوبهم أمام الرب تبارك وتعالى، اعترفوا للنبي صلى الله وسلامه عليه بأنهم تأخروا عن نصرته دون أن يكون لهم عذر مبرر شرعي في أن يتأخروا عنه. قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فعملهم الصالح من إيمانهم بالله تبارك وتعالى وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم بما أوجب الله عليهم بهذا العمل السيء من تكاسل والتخلف عن الغزو. قال جل وعلا: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ثم وجه الله تبارك وتعالى هؤلاء إلى باب من أبواب التوبة. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ أمر من الله تبارك وتعالى رسوله من أموالهم، أموال المسلمين، سواء كان الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عام طبعا، هذا للنبي ولمن بعد النبي صلى الله عليه. خذ من أموالهم صدقة، هذه الزكاة سماها الله تبارك وتعالى صدقة لأنها من التصديق ومن الصدق. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفوسهم من الشح ومن البخل، وتعطيهم معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى واحتساب الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يغفر الله تبارك وتعالى بها ذنوبهم، تطهرهم بها من يعني السيئات والمعاصي، وتزكيهم، تطيب نفوسهم، تطيب نفوسهم وأخلاقهم، لأنه إذا الإنسان بذل هذا المال مريدا وجه الله تبارك وتعالى نمت نفسه بالصدق والإيمان والتطلع لما عند الله تبارك وتعالى. وتزكيهم بها، فأخبر الله تبارك وتعالى هذه منافع وفوائد الزكاة والصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. صلاة النبي على يعني أصحابه وعلى المؤمنين إنما هي دعاؤه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاتك صلاة النبي سكن لهم. أولا سكن لهم عند أنفسهم عندما يعلمون بأن النبي قبل صدقتهم منهم ودعا لهم، سكنت نفوسه أنهم من أهل الدين، مدام أن الله تبارك وتعالى عطف رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا لهم، فإنهم تطمئن نفوسهم أنهم يعني ليسوا من أهل النفاق وليسوا يعني خارجون عن الهداية، كما الشأن في المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى النبي يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، فهذا يختلف. فالذي لم يقبل الله النبي يعني عذره منه، والذي أعرض عنه، ولا غير هذا الذي يأخذ النبي صدقته فيقبلها ثم يدعو له، فهذا تسكن نفسه، تسكن نفسه ويطمئن أنه ما زال في أهل الإيمان، وإن كان وقع منه يعني هذا التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا أن الله أقال عثرته وعطف نبيه عليه، وهذا النبي يدعو له ودعاء النبي مقبول عند الله تبارك وتعالى. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا واحد، وسكن لهم كذلك عند الله، فإن الله تبارك وتعالى يقبل يعني دعاء النبي، يقبل دعاء النبي صلى الله عليه، وبالتالي ينزل الله تبارك وتعالى السكينة على هؤلاء والرحمة بدعاء النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا فيه بشارة لهؤلاء بأن الله سامع لدعائهم، عليم بهم سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك شرع ما شرع من هذا الأمر رحمة بهم سبحانه وتعالى. فهذا تطمين لهؤلاء، وبيان أنه مدام أن الله سامع لكل خلقه سبحانه وتعالى، عليم بهم، وكان تشريع الرب سبحانه وتعالى بأن يقبل النبي صدقتهم وأن يدعو لهم، فهذا أمر عظيم. إذن علمهم الله وأرشدهم إلى هذا الأمر، إذن هذا من دلائل رحمته وعنايته بهم وقبوله لتوبتهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يعني قد علموا هذا، فهذا التقرير هذا